الحديث يا اخوة ان اناسا من الانصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم. طيب الحمد لله هذو الانصار سألوا وكانوا مستحقين واعطاهم لمسألتهم ثم سألوه فاعطاهم. يعني ما قال شيخ انت امسى وجايلة او تو معطيك ترجع تأتي، لا، ما دام قد سألوا. وكلمة ثم يعني معناها بعد فترة، يعني انهم استغنوا بما اعطاهم اولا حتى نفد هذا العطاء، ولما نفد هذا العطاء رجعوا مرة اخرى فاعطاهم. الى متى؟ ثلاث مرات. نعم، يعطي ما دام عنده يعطي، وبعدين نفد ما عنده، ما بقي عنده شيء. واحيانا يعطي صلى الله عليه وسلم العطاء يكون كثير ويستمر العطاء ايام، واحيانا في حينه. وقد جاء مال البحرين والقضية معروفة واخذ يعطي اياما حتى نفد المال، وفي بعض الايام جاء مال وقسم وخرج الى الصلاة، وبعد ان استوى في الصف قال مكانكم وذهب مسرعا الى بيتك، ثم رجع ولما تم قال يا رسول الله ماذا عندك؟ رحت بسرعة وجيت. قال المال الذي جاء كذا، تذكرت دينارين في البيت ما انفقت فاوصيت باخراجهما. طب بس انتظر حتى تصلي، لا، كانها جمرة، فأوصى بإخراجهما ثم جاء إلى الصلاة. إذا أعطى، سألوا فأعطى ونفد ما كان يعطي منه بعد عدة مرات. ماذا حصل؟ لما نفد بقاش شغلتونا ودوشتونا، لا، قول معروف خير منه. فإما تعرضن عنهم ابتغاء ايش؟ تقول لهم ايش؟ قولا ميسورا. لما كان عنده كان يعطي، ولما نفد ما عنده يعتذر بلطف صلوات الله وسلامه عليه. قال ما يكون عندي من خير فلن، لان هذه يقولوها العلماء الزمخشري جازمة قاطعة، فلن ايش؟ ادخره عنكم. يعني لو كان عندي مشي ما حدث وادخره لنفسي واترككم، لا والله، لقد كان صلى الله عليه وسلم يقاسمه الناس في طعامه، وما اوتي بهدية الا وارسل الى اهل الصفة منها، وما اتته من صدقة الا ارسلها كلها لاهل الصفة، ونعلم قضية قدح اللبن وغيرها. إذا ما كان يدخر المال دون أصحابه، بل كان يبيت طاويا ويعطي غيره. نعم. ثم عاد يوجههم التوجيه الكريم، ما يكون عندي من خير فأدخره عنكم أبدا، لا، أقاسمكم إياه، ولكن أنتم من جانب، أنا من جانبي أنا ومن جانبكم أنتم إيش؟ ومن يتعفف يعفه الله. هنا محل ما أشرنا إلى علو النفس والهمة. من يتعفف، ما قالش هو من يعف، كأن العفة مستعصية على الإنسان عند الحاجة، ولكنه يقاوم نفسه ويجاهد رغبته وغريزته، يتعفف يعني يعتمل العفة ولو لم يكن عفيفا، لكنه يتصنع، يحتال، يفتعل، يجاهد حتى يصبح عفيفا. والمولى سبحانه إذا عرف من عبده أنه يجاهد نفسه على أن تعف يعفه الله. يعف بإيش؟ يرزقه العفة في نفسه ويريحه من مجاهدة النفس وكبحها، ولا يغنيه يعفه بالعطاء. الاثنين سوا، والأولى أشد وأعظم وأعظم عطاء. ومن يتعفف يعفه الله، يعني يجعله عفيفا، كما

من يتصبر يصبره الله، وهي المرحلة الأخيرة التي يستقر عندها المؤمن بإيمانه. هذا هو. وما أعطي أحد عطاء، قارون أعطي أموال، فلان أعطي شجاعة، فلان أعطي ملك، فلان أعطيه،